بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله لعن الله اليهود والنصارى أصاب لعنة الله. تراني محمد موجود؟ تراني؟ نعم. أصاب لعنة الله على اليهود والنصارى. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله: وهذا يدل على أن ملك الموت يسمى بملك الموت، وأما تسميته بعزرائيل فالحديث الوارد في ذلك لا يصح، لا صحة تسمية ملك الموت بعزرائيل، والدعاوى ذلك من الكذب على الملائكة، لا يجوز. الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد الصحيح، وغير ذلك ملك. كذلك في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل، يسمى ملك الموت ولا يسمى عزرائيل. نعم. قوله: وملك الموت يقبض الروح إما بسهولة ويسر، نسأل الله أن يقتل لنا بذلك، فتخرج روح المؤمن كالقطرة من فيه السقاء، يعني في حديث البراء بن عازب. وأما روح الكافر والمنافق والعياذ بالله فتدخل في بدنه وتنتشر، فينتزعها كما ينتزع السفود، ثم يأخذها هؤلاء الملائكة. روح المؤمن توضع في حنوط من حنوط الجنة وحرير من حريرها، نسأل الله أن يقبل. وروح الكافر والمنافق توضع في المسوح، المسوح النار والعياذ بالله، على حسب. نعم. قوله: طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. طفق من أخواتي كان، ترفع المبتدأ ويسمى اسم اسمها، تنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي من أفعال الشروع عند أهل اللغة. طفق يعني جعل يفعل كذا. نعم. وهي من أخواتي كانت تعمل في الجملة الاسمية عمل كان وأخواتي. نعم. قوله: خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. وهذا يدل على جواز الكساء الذي فيه أعلام، يعني مثل يعني المخفف الذي فيه أعلام لا مانع من لبسه، لا سيما إذا كان من لباس يعني بني بلدك أو المكان الذي تقيم فيه. والإنسان عليه أن يلبس لباس أهل بلده، ولا يلبس لباس الشهرة، لا يلبس لباس متميز عن الناس حتى يشتهر بين الناس. بل صحابة جماعة من أهل العلم إذا نزل الإنسان في بلد ما أن يلبس ملابس لباسه، إذا نزل مثلا في بلاد المغرب ومثلا الجزائر وتونس وهذه البلاد التي جاءت في المغرب يلبسون البرانس فيلبس لباسه، وهذا يدل على أن الإسلام يحرص على الاجتماع وعدم التفرق حتى في الظاهر، فضلا عن الباطن والعقيدة. حتى لا يكون هناك تميز للإنسان وتميز عن إخوانه. والموافقة في الظاهر تؤدي غالب الموافقة في الباطن. يقول ابن تيمية رحمه الله قال ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال من لبس لباس الجند أخذ من أخلاقهم. الإنسان هو عسكري في الجيش يأخذ من أخلاق العساكر والجنود، لأن الإنسان كما يقول ابن خير رحمه الله مدني بطبعه، لابد أن يخالط الناس، وإذا خالط الناس لابد إما أن يؤثر أو يتأثر. البخاري قال عليه السلام: الفخر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. أهل الإبل البعير فيه انفوار في شدة، وأما الغنم فيها ضعف ورفق ورحمة. ولذلك في الصحيح أيضا: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الإبل والغنم. الغنم لأن الدعوة تحتاج إلى شدة، تحتاج إلى رحمة. ما من نبي بعثه الله كلهم إلا ورعى الغنم، لأنها تحتاج إلى رفق، الدعوة إلى رفق ورحمة. نعم. قول. نعم من أخواتك. نعم. لا من أخواتك من أفعال الشرور. نعم. قوله: فإذا اغتم بها كشفها. من أخواتك. قوله: فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. كما سبق الصواب لعنة الله صحيح، وإن كان عند في غير الصحيحين اللعنة، لكن الذي إذا قال المؤلف ولهما أو قال أخرجاه فلابد من انضباط اللفظ الوارد. نعم. قوله: يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلي تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير والجم الغفير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. من أعظم أسباب ذلك علماء السوء وعلماء الباطل الذين يعني نشروا بين الناس أن هذا من أعظم موالاة الله ورسوله، ومن أعظم هو أعظم محادة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الشرك بالله جل وعلا، الاستغاثة بالقبور والأموات ودعاؤهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم والاستعانة بهم وهم أموات كثيرة، بل صارت أجسادهم مرتعا للدود يأكل فيها الدود، وصارت ترابا يطأ الناس بالأقدام إذا دخلوا يدفنون الميت، كيف يدعى التراب ويترك رب الأرباب جل وعلا؟ هذا غاية السخط. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. فلا شك أن وجود القدر في المسجد يؤدي إلى تعظيم صاحبه تعظيما فوق القدر المطلوب شرعا، فالأموات لهم حرمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على المقابر، لا يجلس الإنسان على القبر ولا يطأ بقدمه، لأن المسلم يصان ويكرم حيا أو ميتا، ولكن مع ذلك لا يجوز دعاء الميت والاستغاثة به. حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لا يجوز دعاء والاستغاثة به. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. ثم محدقة يعني محيط، كما قال الفيروز بارك فمسك محيط اللغة. محدقة حدق بالشيء يعني أحاط به. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وحاطه بثلاثة الجدران في النونية، هذا في الأول. أما الآن فحجرة صارت حجرة يعني دائرية فيها زجاج وحولها حديد وحولها الحراس يقفون لمنع أي أحد من الاقتراب من القبر. في أحد مع نسخة محمد حامد الفقي تحت الفقي علق لنا الفقي أعطيه يقرأ. محمد حامد الفقي من علماء مصر، محمد حامد الفقي الرزاق عفيفي نائب اللجنة الدائمة، كان من مقربي لسماحة الشيخ بن باز وعبد الرحمن الوكيل من علماء بلدنا مصر رحمهم الله، وكانوا علامة في نشر السنة. الرحمن الوكيل، محمد خليل هراس، محمد حامد الفقي، عبد الرزاق عفيفي، كانوا أئمة وعلماء راسخين في العلم رحمهم الله. كانوا أكثرهم يعني يقود جمعية أنصار السنة، وكان يقودونها بالتوحيد والدعوة للتوحيد والبعد عن الشرك. ونسأل الله أن يهدي القائمين عليها الآن بسلوك هذا السبيل، سبيل العلماء، وعدم الانشغال بالسياسة والانشغال بالسياسات والخرافات، وعدم إدخال التكفيريين مساجدهم من أهل الغلو في التكفير في كل الحكام. نسأل الله أن يهديهم إلى ذلك. الله أن هذه الجمعية لها يعني لها قواعد وجمعية أصيلة قديمة، لكن مع الأسف والأسف الشديد جدا في الفترة الأخيرة صار هناك يعني وعد عن منهج هؤلاء العلماء الذين قادوا هذه الجمعية قيادة طيبة، لما كانوا على علاقة سمع الشيخ بن باز وابن العثيمين والعلماء الكبار. أما الآن صار كل من هب ولب يدخل في هذه الجمعيات، صار التكفير في المساجد، وصار الدعوة للانتخابات والسياسات والخزعبلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى: وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب جبريل، ولكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهاته الأربع، وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأموات وفي المكان الخاص بالنساء، وأصبح عرضة لأن يطاف به، وقد رأيت كثيرا من العامة يطوفون به ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع. ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منعا باتا، اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي. انظر إلى السلفية، لن يمنع الناس لا جند ولا عصير ولا سجون ولا اعتقالات من أفكارهم، إنه يمنعهم العلم، الدعوة للعلم النافع والانشغال بالعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة الصافية الصحيحة. قال اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الذي يجب أن يكون في المساجد وعلى المنابر وفي المجالس، انشغال بالعلم، لا سيما العقيدة والتوحيد، هذا الذي يفيد الناس وينفع الله سبحانه وتعالى به الناس. الله. وأما الدنيا ستأتي ستأتي. قال عليه السلام: من كانت الآفة همة جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهنة، ومن كانت الدنيا همة طرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر. سأيها الأخوة لابد أن ينشغل بالآخرة، والدنيا تأتيك والله تحت قدميك راغمة صاغرة، أما إذا كانت الحياة الدنيا هي كل ما يشغل الإنسان فيجعل الله فقره بين عينيه ويفرق الله عليه شمله ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. قال اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي، الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون، وهم أشد الناس حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شؤونهم، فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة، والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. لا نحتاج لجنود في مظاهرات ولا نحتاج لجنود في ميادين، سيكون الوازع الديني والعقيدة الصحيحة التي تمنع الإنسان من إفساد المنشآت وتخريب المباني، سيكون الدين هو المانع. ماذا يجعل الناس يسرقون مراكز الشرطة في هذه الثورة المشؤومة الملعونة؟ سرقوا الكمبيوترات وسرقوا السلاح ودمروا وخربوا في البلاد، ما الداعي؟ أين العقيدة الصحيحة التي تمنعهم من ذلك؟ يكون أمام الشيء ولا يمكن أن يأخذه، يعني لا يمد يده على أبدا، خوفا من الله، ليس خوفا من الجندي ولا من الدولة، هذا الذي يريد أن نرقى بالناس به، تمتنع أيديهم عن أن تطول مانا حراما خوفا من الله ليس خوفا من أحد. وهذه المسألة يعني دخول خبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، تنازع العلماء هل هو داخل في المسجد أم لا. الشيخ ابن عثيمين الشيخ صالح على الشيخ يرون أنه ليس بداخل في المسجد، وأما الاستقبال الذي حكاه الشيخ حامد الفقي هو الآن ليس موجودا في الحقيقة، وأما الذي رأيناه بعيننا أن القبر داخل المسجد، وأما أنه يستقبل في الصلاة فهذا لا يمكن أبدا إلا، وأما أنه داخل المسجد فنعم هو داخل المسجد، ولكنه لا يعبد، يعني لا يمكن لأحد أن يصل التمسح به ومس القبر، الناس الجنود ومعهم العصي خرزان يمنعون أي أحد من مس هذا القبر. ولكن قد يعبد عن بعد. نعم قد يعبد عن بعد، تقف شخص بعيد ويدعو القبر، يوجد هذا رأينا. هل يصلح أن يذهب عند القبر ويمسه ويتمسح به وهكذا؟ لا، يمنع من هذا، ممنوع من هذا. وهذا منذ عهد الدولة العثمانية، هذا الأمر منذ عهد الدولة العثمانية، وكانت دولة صوفية فيها النزعة الصوفية، ووقع ذلك في عهدها. ولذلك هذه أعظم شبهة للصوفية، وجود القبر داخل النفس. ولكن كيف يقال؟ ما الجواب على هذه الشبهة الخطيرة جدا؟ ها؟ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ محمد؟ القبر المسجد هو عبد الملك، أن عمر وسع، وعثمان وسع، والصحابة وسعوا المسجد، كلهم وسع من غير جهة القبر. فلما جاء الوليد بن عبد الملك فإذا به أدخل القبر داخل المسجد، وأنكر عليه علماء العصر، بل لا يحتج بهذا الفعل أنه فعل أمير، وأنكر عليه العلماء فلا يحتج بهذا. وأما الصلاة فيه، أن بعض العلماء صار، بعض الطلاب صار يشاغل بهذه المسألة، يقول لا يجوز الصلاة فيه، فهذا غلط. العلماء استثنوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل بعضهم قال ويصر أن القبر ليس داخل المسجد. ولكن على كل حال، داخل أو ليس بداخل، لم ينكر أحد من العلم الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينكروا فضيلتها، وأن تعدل ألف صلاة في غير المسجد النبوي، هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لم ينكر أحد، لا زال العلماء يصلون به ولا يمنعه. فلا يجوز التشغيل بهذا من بعض طلاب العلم، هذا غلط. أن هذا المسجد له مكانته وله عظمته، وهو مسجد، وأدخل على القول بدخول القبر فيه، أدخل فيه القبر، وليس هو قبر وبني حوله مسجد. تفرق المسألة كثيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. وهذه كل هذه المسائل حذفت مع الأسف من نسخة الأخيرة، وقال المحشي لعدم فهمه لعدم التكرار، وهذا غلط، هذا كلام مثبت في النسخة المعتمدة. هذه المكتبة العقيدة مكتبة حزبية وليست معتمدة، وضبطنا بعض الأشياء يعني خلفها فيها أمور شركية. قال: ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى. لذلك من السنة في القبر ألا يزال فوق الشبر كما قال الناظم، لا يجوز رفع القبور أبدا فوق الشبر، والسنة أن يكون مسنما يعني على هيئة سنام البعير حتى يحفظ من المطر ويعمق. السنة يكون التعميق من أعلى بناء ولا من أسفل حفرا. السنة يوسع ويعمق القبر، يكون واسعا ويكون عميقا، وأما من أعلى لا يجوز رفعه فوق الشبر أبدا. وهذه المقابر، هذه المقابر رأيناها في بلاد الحرمين، وتحس فعلا إذا دخلت حينما يبقى القبر هكذا أن تحس فعلا بأن هذا قبر. أما الذي عندنا الآن باب وقفل وحديد، يعني لا ينقص إلا أن يضعوا شباكا وبلكونا يصبح مسكنا للناس. بل في بعض الأماكن في المدن الكبرى، أظن في القاهرة أو الإسكندرية أيضا، في بعض المدن الكبرى صارت المقابر مساكن للناس، والعياذ بالله. تحس فعلا أن المقبرة عبارة عن غرفة، بل الآن يوجد مقابر غرف ولها باب وقفل، ويضعون الميت هكذا على سطح الأرض، وهذا منكر خطير، هذا من إهانة الميت. ربما أكلت الكلاب وأكلت منه، قفزت من الرسول وأكلت من هذا الميت، هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام في حق الميت. أن من المشروع أن قال اللحد لنا والشق له، واللحد يحفر عموديا رأسيا في الأرض، ومن أسفل الخبر في الجنب يحفر حفرة، ويوضع الميت على جنبه الأيمن متجها إلى جهة القبلة. هذا هو السنة في الدفن، هذه هي السنة في الدفن، اللحد لنا والشق له، يحفر عموديا ثم في أسفل يحفر حفرة يوضع فيها الميت متجها إلى جهة القبلة. وقد سأل شيخنا حفظه الله عن مسألة في بعض البلدان، ربما إذا حفر خرج الماء ولا يمكن أبدا أن يعني يحفروا. بعض البلدان ربما نصف متر، إذا حفر في الأرض نصف متر ربما، وأنه يعني لا يخرج الماء ولا استعرف في الميت، يؤذى بدل الميت من هذا الماء. وحاورت في ذلك عدة دقائق، هذا لمن عنده دروس درس الخميس قد يجد هذا فيه. وقال لا قلت ولو يعني هل يستعملوا الشيء الذي دخل النار كالطوب وهكذا؟ قالوا يحاولوا ان يبتعدوا عن هذا، ولكن ان احتاجوا لهذا لمن؟ اذا لم يكن هناك ثم الطريق الا ان يحفر اسفل ويضع شيئا بحيث ان الماء لا يصل الى الميت، لا مانع من هذا، افضل من ان يرفعوه الى اعلى، لانه يكره ادخال شيء دخلته النار القبر كالطوب يعني الطوب المعروف الان في بلادنا الطوب الاحمر، هذا يكره، وذلك من باب التفاؤل بالميت، ادخال شيء مسه النار. نعم. نعم. لا هذا ضعيف لا يصح. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة، وليس ما بين قبري. ما بين قبري هذا من وضع الصوفية، ليس حديثا صحيحا، من الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة. نعم. لأن لماذا ما بين ليس ما بين قبري؟ لأن الرسول قبل أن يموت لا يدري أين قبر، لا يدري عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدفنون في مكان موته، هذا خاص بالأنبياء، يدفن الميت مكان ما قبر. قال المصنف رحمه عفوا، ولذلك المصنف أين دفن؟ دفن في حجرة عائشة، وكانت حجرة من اللبن، دفن في حجرتها عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائلها رضي الله عنها، مات بين سحرها ونحرها، ومتى هو راض عنها ودفن في حجرته، ومع ذلك يكفرها الرافضة، ويقولون هي المقصودة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر، لعنهم الله وقبحهم. هذا يقال على عائشة حبيبة رسول الله، التي لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، أحب الناس مطلقا إلى رسول الله عائشة رضي الله عنها، فكيف يقال إنها البقرة المذكورة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر؟ قطع الله ألسنته. وبعض الناس يحاول التقريب مع الرافضة، يحاول تقريب المنهج مع من هذا قول، والعياذ بالله، هذا غير بعيد، انتظروا بعد الثورة فسيحصل تقريبات كثيرة، لا بد من فهم المناهج الفاسدة وتحذير الناس منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا أنبيائهم وصالحين سقطت في نسخة وهي هكذا عند مسلم برقم 532، قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. هذه زيادة مهمة، الناس يتعلقون بالصالحين في آخر الزمان حينما يتنسخ العلم، ورواية البخاري يتنسخ ليس عند البخاري ونسي رجع على فرعون يقال حيا، وليس عند مسلم أيضا إنما عند الفاتحاني في أخبار مكة. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إني بدون فاء الذي في مسلم إني أنهاكم عن ذلك، لأنه قال في الأول وللمسلم. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي، ومن عدد من ثلاثة إلى تسعة يقارب المعدود العدد، كل خمسة رجال وثلاث نساء. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأي رجل أدركته الصلاة من هذه الأمة فمعه طهوره وعنده مكان سجود. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وبذا سمي الخليل خليلا. قال شيخنا فالقلب لا يتسع إلا لخليل واحد، ويتسع لأكثر من حبيب، انتهى كلامه. والمحبة مراتبها عشرة، كما ذكر ابن القيم في المدارج السليمة، أعلى هذه المراتب هي الخلة، لذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة خليلا، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، وفي رواية ولكن أخي وصاحبي. فالخلة أعلى مراتب المحبة، وهي من التخلل، يحب الإنسان الإنسان، يحب الإنسان شخصا حتى يتخلل قلبه، تخلل مودته القلب. نعم. ولذلك قول الصوفية إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، هذا من مدح الرسول ولا ذم الرسول؟ من الذم. هم يظنون مساكين الصوفية، ومن زكاهم مسكين مثله. يظنون أن المحبة أعلى من، أو الحب أعلى من الخل، والخل أعلى مراتب الحب، الذي قال إن الخليلان محمد وإبراهيم، وليس الحبيب محمد والخليل يا حبيبي يا رسول الله، وإبراهيم يقول يا خليل الله، هذا غلط. نعم. قال هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. في معناها يعني الحلة. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. مدرسة سلفية، لكن مدرسة سلفية بحق، ليس لا في السياسة ولا في الانتخابات ولا المظاهرات. ابن تيمية ابن القيم ابن كثير، ماذا ورث الأمة ابن تيمية؟ هل ورثها أمراء وزعماء وسلاطين؟ ورثها أئمة وعلماء، ابن القيم ابن كثير وعبد الهادي تلاميذ النجباء، وابن القيم ابن كثير أفاد الأمة في التفسير والفقه والمصطلح وغير ذلك من علوم والفقه من علوم النافعة. ابن كثير كان له شرح على صحيح البخاري، ولما جاء ذكره في تفسير ابن كثير تأسف شيخنا جدا قال ليته كان موجود، كان شرحا سلفيا لصحيح البخاري، لكنه فقد وأشار إليه أو ذكره ابن كثير في غير ما موطن من تفسير القرآن العظيم، وسأتي معنا إن شاء الله إن أحيانا الله في التفسير. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا. والذي عندي فلا يسع خلة غيره، ولعل أحد يرجع القرطبي. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم، وعمر الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم، ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم. عائشة وبكر وعمر في حديث عمرو بن العاص البخاري في كتاب الجهاد في غزوة الصحراء، ومعاذ: والله إني لا أحبك وأوصيك أهد عن ذوق كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وما استحببت. كان يحب سائر أصحابه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين عليهما السلام. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع. وهذا بالإجماع، من قال في ذلك هو ضال مبين، أن أفضل الصحابة هو الصديق مطلقا رضي الله عنه جميعا. فيه الرد على الرافضة الذين يكفرون الشيخين أبي بكر وعمر والعياذ بالله، ويأتي أحدهم بكبشين في عيد الأضحى ويقول: يا ولد اذبح أبا بكر، اذبح عمر، حتى يربوا أبنائهم على بغض الصديق والفاروق والعياذ بالله. والرد على الجهمية من جهة ماذا؟ إثبات صفة المحبة، والجهمية نفوا أعظم صفتين المحبة والكلام، الكلام فيه التشريع والمحبة ثواب لعباد الله، حب الله لهم جل وعلا. وأهل السنة يثبتون المحبة والكلام وسائر الصفات يثبتونها. قال: وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهو الرافضة خارج الثنتين والسبعين فرقة، وكذلك الجهمية. قال ابن القيم في النونية عن الجهمية: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وذكر منهم اللالكائية والطبراني. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف رحمه الله. هذا في عهد الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية عند سوريا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها، هي منها منبرئ. أول من أدخل القبور المساجد أو نشر التصوف في البلاد والعياذ بالله. نعم. قاله المصنف رحمه الله تعالى: وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، فغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك في البخاري لما قال أن يصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. يتنازل العلماء هل كانت ولاية الصديق رضي الله عنه بالنص أم بالاستخلاف، قولان لأهل العلم. بعضهم يقول أن هذا نص في تولية الصديق رضي الله عنه، ولا ظن أنه كان بالاستخلاف وليس بالنص، لكنهما قولان لأهل العلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عبد بن عمري بن كعب بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13، وله 63 سنة رضي الله عنه. ترى الصديقية في هذا الرجل الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، ترى الصدق فيه في أقواله وأفعاله وأعماله رضي الله عنه وأرضاه، وما سبقه أبو بكر من كثرة الصلاة والصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وانظر مثلا لما تكلم المصطفى في عائشة رضي الله عنها في ابنته: ومن أحب الناس إليه وهي أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلم المصطفى فيها وخاض مع من خاض، كان الصديق ينفق عليه، فقال: والله لا أنفق عليه. يعني أقل شيء واحد ينفق على واحد يتكلم في عز ابنته. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى، إني لا أحب أن يغفر الله لي. ورجع ينفق على المصطفى مع كلامه في ابنته رضي الله عن الجميع. وهذا أخطأ فيه المصطفى رضي الله عنه، وهو من الصحابة رضي الله عنه. في حديث الإفك أقيم الحد على بعض الصحابة، أقيم الحد، حد القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لما استدرجهم بعض المنافقين وخاضوا، أقيم الحد على بعض الصحابة رضي الله عنهم. واليوم على مستوى الشاشات ترى الرمي بالزنا والرمي بالفجور صار من أصحاب اللحى مع الأسف. فلانة زانية، فلانة فاجرة، وهذا أمر خطير جدا يجب التنبيه عليه والتحذير منه. لو أن شخصا فعل ذلك وليس عنده بينة أن هذه المرأة زانية أو شهود أربع، لأن الزنا بما يثبت، ماذا لو حكم هؤلاء البلاد، هؤلاء السفهاء لا يفهمون حتى الحدود، ترفع الصور على مستوى العالم وتتهم هذه المرأة بأنها زانية أو أنها كذا، كيف يقال ذلك؟ والزنا لا يثبت إلا إما بإقرار أو شهود، لابد من الشهود، وشهود لابد من الشهود أن يكونوا أربعة. حتى لو شهد ثلاثة أنهم رأوا فلانة تزني مع فلان، ماذا يحدث؟ وذهبوا بهذا إلى الحاكم، قل تعال كل واحد يعدي ظهره 80 جلدة، قذف، حد القذف، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يصبح فاسق بهذا. هذا القول يصبح فاسقا مردود الشهادة، لا تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب وتظهر توبته وحسن توبته. فما بال الأقوام ينشرون هذه الأشياء الفواحش ويتهمون الناس بالزنا والفاحشة والعياذ بالله بدون شهود وبدون بينة، ولو أن الحدود مقامة لأقيم الحد على هؤلاء أول ناس لا يفهمون. نعم حكم عليه سنة فاس الذي قال هذا، من قال هذا حكم عليه سنة فاس، هذا حكم لا يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الواجب أن يجلد 80 جلد في شريعة الله، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تجلدوهم 80 جلد، الذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلد. هذا حد الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يضبط لسانه وأن يمسك لسانه الخوض في أعراض الناس، أن هذا أمر خطير جدا، بس هنا أمر العرض، الإنسان يموت دون أن يمتاز عرض، أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، فلابد أن ينطبق، بس هنا إذا كانت كده على مستوى العالم في الشاشات والقنوات أو يفتح الصحف والمجلات لتنتشر بين الناس ويقول له موقع ينشره، من أن نتأمل في كل كلمة يقولها، لأن الكلمة إذا خرجت لا يمكن أن تعود إلى الفم مرة أخرى، وإما أن تكون حسنة أو سيئة، فلا بد أن يفهم وأن يكون ثقيلا في الكلام، ليس خفيفا ولا متعجلا ولا طائشا. هكذا رأينا من علمائنا، الشيخ باز رحمه الله كان إذا وقع أحد في ريبة أمامه قال سبح سبح استغفر ربك سبح، ويأبى أبدا أن تقع غيبة في مجلسه ولو مرة واحدة دون أن ينكر، لا يمكن، سبح سبح استغفر. ولا يهم العلماء الراسخون في العلم، ورع وتقوى وقيادة الأمة إلى بر الأمان وإلى جنة الله ومحبته ورضوانه. أما هذه الثورات والخزعبلات هذا هيجان وضلال والعياذ بالله، نبرأ إلى الله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم الحمد لله الأصل السلام. لا يتكلم في أبدا، لا يكلم الحاكم، لكن إن أراد أن ينصح ولي هذه المرأة مثلا رأى عليه أنها في صورة غير حسنة ينصح نصيحة ليست حد. أما الحد فلا بد من أربعة، بل ولما يقولون لو جاء أربعة ونكل أحدهم يجلد الأربعة، أو جاءوا الأربعة وكل واحد قال كلام، واحد قال شفته الضوء، واحد قال شفته بعد صلاة الفجر، واحد قال شفته بعد صلاة العشاء، قال تعال أنت الأربعة يلا خذ حسابك. لذلك لا يسأل كل واحد، كل واحد يسأل على حدة حتى يعرف صدقه من كريم. قوله ألا حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد الحديث. قال الخلخالي هذا الاستفتاح الغرض منه التنبيه، ألا نبيكم بأكبر الكبائر الحديث، هذا للتنبيه والتحضير، إما تحضير على فعل شيء أو تنبيه وتحذير من فعل شيء. نعم هذا الباب أيها الأخوة باب الأعراب على لسانه ينطبق فيه جدا ويمسك لسانه، لأنه قد ينال من عرضه والعياذ بالله إذا وقع في أعراض الناس، فلذلك عنده تقوى وخوف من الله وورع عن الوقوع في هذا الأمر العظيم، لأنه أعظم ما يهين الرجل ويهينه أرضه إلى دنس والعياذ بالله. قال الخلخالي رحمه الله تعالى وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة الخطابي هو غلط. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. والنبي نهى عن ذلك 3 مرات في حياته، وقبل أن يموت بخمس ليالي وهو في النفس. وتكرار النصيحة في ذلك والنهي عن ذلك يدل على شدة هذا المنكر، فأنه منكر عظيم. نعم، فإدخال القبور في المساجد هذا من أعظم المنكر. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لإزالة كل القبور التي في المساجد، فهذا من أعظم الأعمال. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم رشدهم في ذلك. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. الحمد لله أننا في منطقتنا هذه لا نعلم قبرا في مسجد الله، الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. في بعض المحافظات يعني لا أريد أن أسمي، ربما شق على الإنسان أن يجد مسجدا ليس فيه قبر، يبحث إذا نزل. يعني بعض المدن ننزلها معروف أن المدينة فيها 3 مساجد 4 مساجد وكل المساجد مقبول. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب تحذير الناس من هذا وتنبيههم على هذا المنكر العظيم. نعم. وجدنا الشيخ محادث الله تعالى ولرسوله رضي الله عنه. لا، صلى الله عليه وسلم. عندي صلى الله عليه وسلم. عندك رضي الله عنه؟ نعم. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا. وإن لم يبنى مسجدا. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور. الصلاة عندها من اتخاذها مساجد الملعون فاعله. أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فجد الصلاة في المقابر والحمامات. الحمامات لأنها تكشف فيها السوءات. كان الناس قديما يبنون حمامات عامة، حمامات عامة في بعض البلدان والقرى والمدن. وكذلك يعني هذا ليس على سبيل الحصر، من على سبيل المثال. فالأرض المغصوبة مثلا لا يجوز الصلاة فيها. الذين سرقوا وعفوا غصبوا أرضا من الدولة وبنوا مساجد لا يجوز الصلاة في هذه المساجد، هذه الأرض المغصوبة. أملاك الدولة لا يجوز التصرف فيها أبدا إلا بإذن الحاكم ولي الأمر. ولو في بناء مسجد، لأن تغصب أرضا وتقطع أرض الناس من أجل أن تبني عليها مسجد يصلي فيه الناس، كيف يكون ذلك؟ هذا غلط. نعم، لعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمامات التي أخذ اللجنة الدائمة أن الحمامات التي يبنى فوقها مسجد يجوز الصلاة فيها، وأن الحمامات فوقها مسجد لا كراهية من الصلاة فيها.